الإنسان إذا رأى منكرا أو شيئا يستطيع أن يغيره ولكنه يخشى على نفسه، فهل تبرأ ذمته؟ إذا كان لا يستطيع يبرأ ذمته بالقول، ينكر بالقول وهذا ما يصلح. يا أيها المجلة لا عليك أن ينكر، هذا كتاب لا طلع الكتاب وهذا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ترشده بالكلام الطيب. قرأت معناها مجلة خبيثة تدعى مجلة المجتمع، مجلة كذا، مجلة كذا، مجلة الدعوة، ترشد المجلات الطيبة. إذا رأيت معه شريكة خبيئة تنصحه من ذلك وتدعها لحد، رأيت معه كتابا يضر تنصحه من ذلك. هكذا المؤمن ولا كلف نفسه ما لا يطيع، لا يضاربه ولا يفعل شيئا يمر على سجارة، ولا بالكلام الطيب كما أمر الله بذلك. حكمة العلم ومعاذ الحسنة وجده بالله في أحسن، فيتبع سوى ذلك وأنت على خير عام. إلا الذي ظلم ظلم المدعو جاز أن يخاطب بالعنف والشدة، فإن لما سمعت من فائدة الليل له محل والشدة له محل، فالأصل هو الليل والأصل هو الرفق والحكمة، يرحم الرفق ويرحم الخير كله، هذا هو أصل الدعوة والتعليم. لكن إذا تعدى المدعو الحدود وتجاوزها وظلم فإنه يخاطب بالذي يليق به من الشدة والتقريع والتوبيخ، قد يحتاج إلى تأديبه إذا أساء القول وأساء العمل، وقدر على تأديبه حتى يتقوم وحتى يصلح، هذا مطلوب.